قال المؤلف فيحرم مميز بإذنه، أي بإذن وليه، الضمير يعود إذن إلى الولي. مفهوم هذا أنه لا يحرم بغير إذن وليه لأنه لا يصح إحرامه. قال قول طائفة من الفقهاء الصحيح أنه لا بأس أن يحرم الصبي بدون إذن وليه إذا كان مميزا، وهذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار المجد من الحنابلة